طيب ننتقل بعد ذلك إلى درس الفقه، وكنا قد وصلنا إلى قول المؤلف: فصل. يصح وقوف الإمام وسط المأمومين، والسنة وقوفه متقدما عليه. دلت السنة على أن الإمام يكون أمام المصلين، وأن المأمومين يقفون خلف الإمام، وذلك لأن هذا هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم، قد كان عليه الصلاة والسلام يتقدم أصحابه ويصلون خلفه. ولما وقف جابر وجبار عن يمين النبي صلى الله عليه وسلم وشماله ردهما إلى خلفه كما جاء ذلك في صحيح مسلم. ولكن لو وقف الإمام وسط المأمومين فإن الصلاة صحيحة، ويدل لهذا أن ابن مسعود رضي الله عنه صلى بين علقمة والأسود، وقال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فعل ذلك. رواه أبو داود، حديث صحيح. ولكن ينبغي ألا يفعل ذلك إلا عند الحاجة، كضيق المكان، بعض الأماكن تضيق ويضطر الإمام إلى أن يصلي وسط المأمومين، فلا بأس بذلك. قال: ويقف الرجل الواحد عن يمينه محاذيا له. قبل أن ننتقل لوقوف الرجل عن يمينه، إذا وقف بعض المأمومين قدام الإمام، إذا وقفوا قدام الإمام هل تصح صلاتهم؟ اختلف العلماء في هذه المسألة على ثلاثة أقوال. القول الأول أنه لا تصح صلاتهم، وهو مذهب الجمهور، قول مذهب الحنفية والشافعية والحنابلة. إذا القول الأول لا تصح صلاتهم، وإليه ذهب الجمهور من الحنفية والشافعية والحنابلة، واستدلوا بقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما جعل الإمام ليؤتم به. ولأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقف أمام الناس والناس يصلون خلفه، وقد قال: صلوا كما رأيتموني أصلي. هذا هو قول الجمهور. القول الثاني في المسألة أنه تصح صلاة المأمومين قدام الإمام، وهو مذهب المالكية، وعللوا لذلك بأن صلاة المأموم قدام الإمام لا تمنع من الاقتداء به، فأشبه صلاة من خلفه. والقول الثالث المسألة: تصح صلاة المأموم قدام الإمام مع العذر، ولا تصح بدون عذر. تصح صلاة المأموم قدام الإمام مع العذر، ولا تصح بدون عذر، والعذر كالزحام مثلا. وهذا قول في مذهب أحمد، وهو قول وسط بين القولين، واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وهو القول الراجح. وذلك لأن صلاة المأموم خلف الإمام غاية ما يقال فيها إنها واجبة، يجب على المأموم أن يقف خلف الإمام، والوجوب يسقط بالعجز عنه. وإذا كانت الأركان والشروط تسقط بالعجز عنها، فهذا الواجب يسقط بالعجز عنه من باب أولى. وهذا هو الأقرب والله أعلم. وهذه المسألة تقع في المسجد الحرام، وفي أيضا أيام الحج، مسجد الخيف منى، كذلك مسجد نمرة في عرفة، كذلك أيضا في مسجد مزدلفة تجد بعض الناس يصلون قدام الإمام. أيضا حتى يوم الجمعة في بعض الجوامع تجد بعض الناس يصلون قدام الإمام. فإذا كان ذلك لأجل الزحام ولم يجدوا مكانا خلف الإمام، فإنه بناء على القول الراجح نقول صلاتهم صحيحة، صلاتهم صحيحة ولا بأس بذلك، لأن التعليل ذكره شيخ الإسلام تعليل قوي، لأن هذا واجب وسقط هذا الواجب بالعجز عنه. فمثلا في المسجد الحرام يكون هناك زحام شديد، وقد لا يجد الإنسان مكانا يصلي فيه إلا قدام الإمام. هنا نقول لا حرج في أن يصلي قدام الإمام، وذلك لأن هذا الواجب قد سقط بالعجز عنه. وهذا القول يجمع أدلة القول الأول والثاني، فنقول أدلة القول الجمهور تحمل على حال الساعة وعدم وجود العذر، وأما عند العذر فيستدل بأدلة القول الثاني، وبما ذكره أيضا شيخ الإسلام من أن هذا الواجب يسقط بالعجز عنه. طيب، نعود لعبارة المؤلف، قال: ويقف الرجل الواحد عن يمينه محاذيا له. يعني إذا كان المأموم واحدا فإنه يقف عن يمين الإمام، ويدل لذلك ما جاء في الصحيحين عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة فقمت عن يساره، فأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم برأسي من ورائي فجعلني عن يمينه. قال: ولا تصح خلفه ولا عن يساره مع خلو يمينه. ولا تصح خلفه، وذلك صورة المسألة إذا كان رجلان فلا يصح للمأموم أن يقف خلف الإمام، وذلك لأنه منفرد ولا صلاة للمنفرد خلف الصف، وهذه المسألة سيأتي بحثها بعد قليل إن شاء الله بالتفصيل. وقوله ولا عن يساره مع خلو يمينه، إذا وقف المأموم عن يسار الإمام هل تصح صلاته؟ هنا المؤلف يقول أنها لا تصح بشرط خلو يمينه، أما إذا وجد عن يمينه أحد فإنها تصح، لأن قلنا في البداية أنه يصح للإمام أن يقف وسط المأمومين، إذا كان عن يمينه أحد وعن يساره أحد يقول تصح، لكن مع خلو يمينه لا تصح صلاة المأموم عن يسار الإمام. هذا هو المذهب عند الحنابلة، وهو من المفردات. إذا قلنا من المفردات مر معنا هذا المصطلح كثيرا، يعني نعم انفرد به الحنابلة، معنى ذلك أن المذاهب الأخرى على القول الآخر، وهو أن صلاته تصح. هذا قول الجمهور من الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة في رواية. والأقرب والله أعلم هو قول الجمهور، لأنه لا دليل يدل على عدم صحة صلاته عن يساره، ليس هناك دليل ظاهر يدل على ذلك. ومما يدل لرجحان هذا القول حديث ابن عباس رضي الله عنهما السابق، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أداره ليكون عن يمينه، ولو كانت الصلاة عن يسار الإمام لا تصح لأمره النبي صلى الله عليه وسلم باستئنافها من جديد. ولهذا المرداوي في الأنصاف لما ذكر قول الجمهور قال: وهذا القول هو الصواب، وهذا القول هو الصواب. والحنابلة أيضا استدلوا بحديث ابن عباس، لكنه هو دلالته لقول الجمهور أقرب من قول الحنابلة. فالجمهور يقول: لو كانت الصلاة عن يسار الإمام تصح لأقر النبي، الحنابلة يقول: لو كانت الصلاة عن يسار الإمام تصح لأقر النبي صلى الله عليه وسلم ابن عباس. ولكن الجمهور يقولون: بل حديث ابن عباس دليل على أنها تصح، لو كانت لا تصح لأمر النبي صلى الله عليه وسلم ابن عباس باستئنافها من جديد، ولما أداره فقط عن يمين. إدارته عن يمين تدل فقط على مسألة الأفضلية. طيب، أما إذا وقف عن يسار الإمام وكان عن يمين الإمام أحد فهذا تصح صلاته عند الجميع، تصح صلاته عند الجميع. قال: وتقف المرأة خلفه. طيب، نريد أن نلخص الكلام الآن. يعني في المسألة السابقة نقول إن صلاة الواحد عن يمين الإمام هذه السنة، عن يساره تصح إذا كان عن يمينه أحد عند الجميع، وعن يساره مع خلو يمينه هذا محل خلاف، والصحيح أنها تصح، فإذا تكون الصلاة تصح على كل تقدير. والحالة الوحيدة التي لا تصح فيها هو أن يكون خلفه، وهذه سيأتي بحثها بعد قليل. قال وتقف المرأة خلفه، يعني إذا صلت المرأة مع الرجال فإنها تقف خلفهم. طيب حتى لو صلت المرأة خلف زوجها، يعني حتى لو صلت المرأة مع زوجها هل يلزم أن تقف خلفه أو يصح أن تكون عن يمينه؟ نعم تكون خلفه كذلك حتى لو كان زوجها، لعموم الأدلة. يدل لهذا ما جاء في الصحيحين عن أنس رضي الله عنه قال صليت أنا ويتيم في بيتنا خلف النبي صلى الله عليه وسلم وأمي أم سليم خلفنا. لكن إذا وقفت المرأة في صف الرجال كما يحصل في أوقات المواسم في المسجد الحرام، هل تصح صلاتها؟ أحيانا في المسجد الحرام تكون المرأة قريبة من الرجل في صف الرجل، هنا لم تقف خلفه، هل تصح صلاة هذه المرأة أم لا؟ من العلماء من قال إن صلاتها لا تصح، لكن أكثر العلماء قالوا إن صلاتها تصح مع الكراهة. ولهذا قال الموفق بن قدامة إن وقفت المرأة في صف الرجال كره لها ذلك ولم تبطل صلاتها ولا صلاة من يليها، وهذا مذهب الشافعي، وعزاه الحافظ بن حجر في فتح الباري لجمهور العلماء. وإذا تصح صلاتها مع الكراهة، لكن مع شدة الزحام تزول الكراهة، مع شدة الزحام تزول الكراهة، فنقول صلاتها إذن صحيحة. أما بدون عذر فنقول إنها تصح لكن مع الكراهة، لأن أحيانا يكون في المسجد الحرام بإمكانها أن تصلي خلف الرجال لكنها تتساهل وتصلي في صف الرجال، فهذا بدون عذر لكن الصلاة صحيحة مع الكراهة. أما لو كان لعذر فالصلاة صحيحة من غير كراهة. نعم نعم نعم، هو هذا هو الأولى، الأولى أن يقال خاصة إذا كانت يعني قريبة من الرجل، وكانت بعيدة في الصف فالأمر أخف، لكن لو كانت قريبة من الرجل فيقال أن الأولى أن لا تصلي في هذه الحال وأن تبتعد عن الرجال. لكن نحن نتكلم عن مسألة نفترض أنها وقعت امرأة صلت، هل نقول صلاتها صحيحة أو صلاتها يعني غير صحيحة؟ هذا محل البحث. إذن الحديث الأول حديث وابصة بن معبد، الحديث الثاني حديث علي بن شيبان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا صلاة لمنفرد خلف الصف، وهذا الحديث رواه أحمد وابن ماجة وابن خزيمة وابن حبان، ونقل الأثرم عن الإمام أحمد أنه قال هو حديث حسن. وقال البصيري في الزوائد إسناده صحيح. وهذه المسألة اختلف العلماء فيها، ظاهر هذين الحديثين أنه لا تصح صلاة المنفرد خلف الصف، لكن هذه المسألة اختلف فيها العلماء على قولين مشهورين. القول الأول أنه لا تصح صلاة المنفرد خلف الصف، وهذا هو المذهب عند الحنابلة وهو من المفردات. والقول الثاني أنه تصح صلاة المنفرد خلف الصف، وهو قول الجمهور من الحنفية والمالكية والشافعية، وهو رواية عند الحنابلة. أما الحنابلة بقولهم الأول استدلوا بهذين الحديثين، حديث وابصة بن معبد وحديث علي بن شيبان، وهما حديثان صحيحان وصريحان. وأما الجمهور فعللوا القول بصحة الصلاة لأنها صلاة مكتملة تعيد الصلاة، وهذا الحديث أخرجه أحمد وأبو داود والترمذي، وقال الترمذي إنه حديث حسن وله طرق وشواهد متعددة، حديثه ثابت بمجموع طرقه إما حسن أو صحيح. والقول الراجح هو القول الأول هو مذهب الحنابلة، وأنه لا تصح صلاة المنفرد خلف الصف، وذلك بحديثين السابقين وهما كما ذكرنا حديثان صحيحان. وفإن المصافة لمن يصلي في جماعة واجبة كما دلت لذلك السنة، ولهذا قد دلت السنة على بطلان صلاة من أخل بهذا الواجب. وهذا القول هو الذي عليه عامة المحققين من أهل العلم، شيخ الإسلام ابن تيمية القيم، هو الذي يفتي به مشايخنا سماحة شيخنا عبد العزيز بن باز الشيخ محمد بن تيمية رحمة الله تعالى على الجميع. ولهذا إذا رأينا إنسان صلى خلف الصف وحده وفي الصف فرجة نأمره بما أمر النبي صلى الله عليه وسلم ذلك الرجل بأن يعيد الصلاة. ولكن إذا لم يجد فرجة، إذا أتى المسبوق ولم يجد مكانا في الصف ولم يجد فرجة، فهل له أن يصلي خلف الصف وحده؟ أما على قول الجمهور فيجيزون له ذلك، لأنهم يجيزون ذلك لغير عذر، فمع العذر من باب أولى. وأما من منع ذلك وهو قلنا هو القول الراجح، فيقولون إن تيسر أن يقف عن يمين الإمام فعل، لكن في كثير من المساجد قد لا يتيسر هذا. وعند الحنابلة أنه إن لم يمكنه أن يقف عن يمين الإمام جذب أحد المصلين ليصلي معه. فإن لم يمكنه أن يقف لا عن يمين الإمام ولا أن يجذب أحد المصلين فإنه ينتظر، فإن أتى أحد وصلى معه، وإلا صلى وحده منفردا. وذهب بعض العلماء إلى أنه في هذه الحال يصلي منفردا وصلاته صحيحة، قد اختار هذا القول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وهذا هو القول الراجح. وذلك لأن المصافة غاية ما يمكن أن يقال فيها إنها واجبة، وإذا كانت الأركان والشروط والواجبات تسقط بالعجز عنها فسقوط هذا الواجب من باب أولى، سقوط هذا الواجب من باب أولى. والقاعدة الشرعية أنه لا واجب مع العجز، قول الله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم، لقول لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. وأما القول بأنه يصف عن يمين الإمام فنقول أولا قد لا يتيسر هذا، ثم أيضا إذا قلنا إنه يصف عن يمين الإمام فأتى مسبوق الثاني فيصف عن يمين الإمام ثم الثالث ثم الرابع، ثم بعد ذلك يترتب على هذا أن الإمام سيكون في طرف هذا الصف على خلاف السنة. أما القول بأنه يجذب أحد المصلين ليصف معه فهذا قول ضعيف، ولهذا استقبحه الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه، استقبح هذا القول، وذلك لأنه يترتب عليه عدة محاذير. يترتب عليه نقل هذا المجذوب من المكان الفاضي إلى مكان مفضول، ويترتب عليه خلخلة الصف وإحداث حركة في الصف، ثم إن هذا أيضا لم يؤثر. وأما القول بأنه إذا لم يجد فرجة يبقى في الصف وحده، يبقى وحده، فإن جاء معه أحد وإلا صلى وحده، فيترتب على ذلك أنه يصلي منفردا مع أن بإمكانه يصلي مع الجماعة، ومثل هذا لا يتفق مع الأصول والقواعد الشرعية، أن الشخص يأتي للمسجد يصلي جماعة ثم نقول له لا تدخل مع الجماعة وإنما صلي منفردا، هذا لا يتفق مع أصول وقواعد الشريعة. ولهذا فالأقرب والله أعلم أنه تصح صلاته، لكن هنا ننبه إلى أنه لا بد أن يبحث أولا عن فرجة وأن يجتهد في البحث عنها، فإذا عجز ولم يستطع فهنا يصلي خلف الصف وحده وصلاته صحيحة لأنه عجز عن هذا الواجب. والغالب على كثير من الناس هو التساهل في المصافة وفي التراص، لهذا ينبغي لمن وجد الصف مكتملا أن يسعى أن يجد فرجة، وينبه المأمومين إلى التراص وسيجد فرجة في الغالب، لكن الإشكال في من يأتي بعده، ربما لا يجد فرجة، ولهذا إذا اتقى الله ما استطاع ولم يجد فرجة ولم يجد مكانا فإنه يصلي خلف الصف وحده وصلاته صحيحة. هذا هو الأقرب والله أعلم في هذه المسألة. نعم. نعم، لكن جزء من صلاته، لاحظ أن جزء ليس جزء من ركعة، ولذلك هنا يشترطون أن يكون ركعة. لاحظ كلام المؤلف ويصلى الرجل ركعة، فهذا الرجل مضى جزء من الركوع، جزء منه خلف الصف وحده وجزء الآخر داخل الصف. لكن كلامنا يعني أن يكون خلف الصف وحده وركعة كاملة فأكثر. ولهذا لو أن أحدا أتى وصف خلف الصف وحده في أول ركعة ويعلم مثلا بأن هناك أناس في دورة المياه سيأتون، فكبر خلف الصف وحده وقبل الرفع من الركوع أتى بعض المصلين وصلوا معه، وهنا صلاة صحيح حتى لو كان هناك فرجة في الصف. ولهذا نحن نقيد المسألة بما إذا صلى ركعة فأكثر. نعم. لا، إذا كان ممرا ليس محل للصلاة لا نأمره، أما إذا كان محل للصلاة اعتاد الناس يصلوا فيه فنأمره بالإعادة. أما مجرد مثلا ممر، يعني ممر ليس موضع للصلاة أصلا. نعم. يقول هذا من باب الاستحباب، الجمهور يقولون هذا يحمل على استحباب، وإلا الأدلة الصحيحة وصريحة في المسألة. وهذا يعطينا أيضا فائدة، وهي أنه ليس دائما قول الأكثر هو الصواب، قد يكون الحق والصواب مع الأقل. لاحظ هنا أكثر العلماء على صحة الصلاة، الصواب كما دلت له السنة على يعني عدم صحتها، أمره عليه الصلاة والسلام بإعادة الصلاة صريح في هذا، قول لا صلاة المنفرد خلف الصف أيضا كذلك. طيب، ثم قال المؤلف رحمه الله: وإن أمكن المأموم الاقتداء بإمامه ولو كان بينهما فوق 300 ذراع صح إن رأى الإمام أو رأى من وراءه، وإن كان الإمام والمأموم في المسجد لم تشترط الرؤية. هنا تكلم المؤلف عن مسألة اقتداء المأموم بالإمام. اقتداء المأموم بالإمام نستطيع أن نقسمه إلى قسمين. القسم الأول أن يكون الإمام والمأموم في المسجد. إذا كان المأموم والإمام في المسجد فإنه لا يعتبر اتصال الصفوف في قول عامة أهل العلم، وقد حكي الإجماع العلماء على ذلك. وممن حكى الإجماع حكاه النووي رحمه الله في المجموع، قال: ولا خلاف في هذا، ونقل أصحابنا فيه إجماع المسلمين. وعللوا لذلك بأن المسجد إنما بني للجماعة، فكل من صلى فيه فقد صلى في محل الجماعة، ولكن هنا يشترط شرط واحد فقط، وهو أن يكون مع الإمام، أن يكون مع المأموم من يزيل فذيته، يعني لا يصلي خلف الصف وحده، فقط هذا هو الشرط الوحيد. وبناء على ذلك لو أنه مثلا الصف الأول صلى في الصف الأول جماعة ثم في الصف الأخير صلى جماعة، الصلاة صحيحة بالإجماع. هذه المسألة أكثر ما ترد في المسجد الحرام. المسجد الحرام تكون أحيانا الصفوف غير متصلة، تجد الناس خلف الإمام وثم هناك يعني فرجة كبيرة، ثم أناس صفوا صفا آخر، ثم تجد فرجا وعدم اتصال الصفوف. إذا كان ذلك داخل المسجد فلا بأس، وصلاتهم صحيحة بالإجماع، صلاتهم صحيحة. لكن السنة هو إتمام الصفوف الأول في الأول، هذا على سبيل الاستحباب مع الترصي فيها. قد أخرج مسلم في صحيحه عن جابر بن سمرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ألا تصفون كما تصف الملائكة عند ربها؟ قلنا: يا رسول الله، وكيف تصف الملائكة عند ربها؟ قال: يتمون الصفوف الأول ويتراصون في الصف. لكن مع عدم اتصال الصفوف الصحيح أنه تكره الصلاة مع عدم اتصال الصفوف لغير عذر. أما إذا كان العذر فتزول الكراهة، كما في المسجد الحرام أحيانا هذا لعذر، ولذلك تزول الكراهة. ولهذا نقول لا حرج في الصلاة في المسجد الحرام حتى لو كانت الصفوف غير متصلة. القسم الثاني أن يكون المأموم خارج المسجد ويريد الاقتداء بالإمام، الذي يؤم الناس في المسجد. هذه المسألة أكثر ما تحصل في المسجد الحرام، فتجد هناك بعض الناس يكونون في عمائر قريبة من الحرم ويريدون أن يقتدوا بالإمام في المسجد الحرام، هل لهم ذلك؟ هل يصلون في تلك العمائر أم لا؟ نقول أما إذا كانت الصفوف متصلة خارج المسجد فتصح الصلاة، وقد حكي اتفاق العلماء على هذا. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، قال أما صلاة المأموم خلف الإمام خارج المسجد أو في المسجد وبينهما حائل إن كانت الصفوف متصلة جاز باتفاق الأئمة، إن كانت الصفوف متصلة جاز باتفاق الأئمة. لكن مع عدم اتصال الصفوف، إذن المأموم الآن خارج المسجد والصفوف غير متصلة، فهل تصح الصلاة أو لا تصح؟ المؤلف يقول إن أمكن المأموم الاقتداء بالإمامه صحت، ولو كان بينهما فوق 300 ذراع. قوله ولو كان بينهما فوق 300 ذراع إشارة الخلاف، ولو يأتون بها إشارة الخلاف القوي، وهذا فيه إشارة لقول بعض العلماء، وهو أنه إذا كان المأموم يبعد أكثر من 300 ذراع فإنه لا يصح الاقتداء، فإنه لا يصح الاقتداء. وهذا أيضا حكي عن الشافعي، 300 ذراع تقريبا 6 أمتار وربع، الذراع يعادل 48 سنتيمتر، الذراع يعادل 48 سنتيمتر تقريبا، يعني حدود نصف، حدود نعم لا أكثر من نصف متر، يعني أقل من نصف متر حدود نصف متر تقريبا، نقول يعني حدود نصف متر تقريبا، أو إذا أردت الدقة 48 سنتيمتر، فثلاثمية ذراع في حدود 6 أمتار وربع، نعم 300 ذراع، والذراع يعادل 48 سنتيمتر، كم بالأمتار؟ 300 ذراع. المقصودة يعني هذه حسبتها، نعم أنها 300 ذراع، والذراع كما ذكرنا في حدود 48 سنتيمتر. طيب، إذن المؤلف يقول إنه يصح الاقتداء حتى وإن كان بينهما فوق 300 ذراع. المسألة محل خلاف بين أهل العلم، فمن أهل العلم من ذهب إلى اشتراط اتصال الصفوف، ومنهم من أجاز ذلك، المؤلف وهو مذهب عند الحنابل أجازوا ذلك وقالوا واشترطوا إمكان الاقتداء بالإمام، إمكان الاقتداء بالإمام، والضابط في إمكان الاقتداء بالإمام قالوا إذا كان يرى الإمام أو يرى من وراءه، أو يرى من وراءه، وذلك لأنه أمكن الاقتداء بهذا الإمام فلم يمنع ذلك من صحة الصلاة خلفه. والقول الثاني في المسألة أنه إذا كان المأموم خارج المسجد ولم تكن الصفوف متصلة فإن الصلاة لا تصح، وذلك لأن الواجب في الجماعة أن تكون مجتمعة في الأفعال وهي متابعة المأموم للإمام وفي المكان، وإلا لو قيل بأنه لا يشترط اتصال الصفوف لمن يقتدي بالإمام وهو خارج المسجد للزم من ذلك صحة صلاة جيران المسجد وهم في بيوتهم إذا أمكنهم رؤية بعض المأمومين، فيأتي جيران المسجد ويفتحون النافذة ويرون بعض المأمومين ويصلون وهم في بيوتهم. وهذا القول يعني قول لا يتفق مع الأصول والقواعد الشرعية، بل إنه أيضا من لوازم هذا القول صحة الصلاة خلف التلفاز إذا كان يرى المأمومين، فيما إذا نقلت الصلاة على هواء مباشرة إحنا الآن أمكن رؤية المأمومين أو أحيانا أمكن رؤية الإمام، فما المانع من هذا؟ هذا من لوازم هذا القول. ولهذا فالأقرب والله أعلم هو أنه لا يصح اقتداء من كان خارج المسجد إذا كانت الصفوف غير متصلة، إذا كانت الصفوف غير متصلة فإنه لا يصح. قد رجح هذا القول الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله. وبناء على ذلك صلاة الناس في العماء القريبة من الحرم نقول إذا كانت الصفوف متصلة فلا بأس، كما تكون ذلك في العمارة القريبة وفي أوقات الزحام تكون الصفوف كلها متصلة، هنا لا بأس أن يصلي في عمارته وما دام أنه يرى المأمومين. أما إذا كانت الصفوف غير متصلة ويريد أن يصلي في هذه العمارة قريبة من الحرم نقول بناء على القول الراجح صلاته غير صحيح، صلاته غير صحيح. ولا فرق في الحقيقة بين الحرم وغيره، ولهذا من لوازم القول بصحة الصلاة أن نقول جيران المسجد يلزمكم، يعني أصحاب الذين صححوا وأجازوا للمأموم أن يقتدي بالإمام وهو والمأموم خارج المسجد وصفه غير متصلة نورد عليهم هذا الإراد، نقول جيران المسجد إذا أمكنهم رؤية بعض المأمومين هل تجوز لهم أن يصلوا خلف الإمام؟ فتجد أن بعض أصحاب القول لا يجوزون هذا، إذن هذا التناقض، أنتم إذا أخذتم بهذا القول أجيزوا حتى لجيران المسجد، جيران المسجد خاصة في صلاة الجمعة مثلا إذا أمكنهم رؤية المأمومين أو سماع الصوت فيصلون فهم في بيوتهم، وحتى غير الجمعة حتى صلاة الفجر يصلي وهو في بيته بدل ما يأتي المسجد يسمع صوت الإمام ويصلي وهو في بيته. وهذا القول يعني لا يتفق مع أصول قواعد الشريعة ولا مع ما هو يعني مقصود من الجماعة. سبق تكلمنا في درس سابق عن يعني مقصود الشريعة من صلاة الجماعة وحصول يعني الائتلاف والمودة والمحبة بين جماعة المسجد. لكن إذا كانت الصفوف متصلة لا إشكال، كانوا خارج المسجد ضيق وضاق بهم المسجد وخلاص الصفوف متصلة لا إشكال، أما أن نريد لهم أن يصلوا خلف الإمام والمأموم هذا خارج المسجد والصفوف غير متصلة هذا حقيقة يرد عليه لوازم كثيرة، يرد عليه لوازم كثيرة. فلو كان هذا المأموم بعيد جدا فوق 300 ذراع ويرى هؤلاء المأمومين وهو بعيد على بعد مثلا كيلو، أصحاب هذا القول يقولون يجوز له أن يقتدي بالإمام، هذا لا يتفق مع مقصود الشارع من صلاة الجماعة. ولهذا نقول أقرب هو أنه لا تصح ما دامت الصفوف غير متصلة. بقي أن نذكر ما هو ضابط الاتصال، ما هو ضابط اتصال الصفوف؟ هل المقصود بالاتصال يعني التراص؟ لا، ليس المقصود. إذا ما هو ضابط الاتصال؟ حكي عن الشافعي وهو قول عند الحنابلة وأشار إليه المؤلف أن حد الاتصال بما دون 300 ذراع، أن حد الاتصال بما دون 300 ذراع. وتعقب هذا الموفق بن قدامة وقال إن التحديدات بابها التوقيف، ولا نعلم في هذا نصا ولا إجماعا يعتمد إليه، فوجب الرجوع إلى العرف كالتفرق، يعني التفرق بالأبدان الذي ينقضي به زمن خيار المجلس. ولهذا رجح الموفق أن الضابط في الاتصال هو العرف، وذلك بألا يكون بينهما بعد لم تجري العادة به. ومعنى ذلك يعني إذا كان الناس في عرفهم أن الصفوف متصلة يكون مثلا المسافة بينهما يسيرة وأن هذا لا يؤثر في عرف الناس نقول لا حرج، لكن لو كانت المسافة كبيرة بينهما مثلا افترض مثلا 10 أمتار وهذا في عرف الناس أن الصفوف غير متصلة، هنا نقول ليس لك أن تصلي أن تقتدي بهذا الإمام وهو في المسجد وأنت خارج المسجد. هذا حاصل كلام أهل العلم في هذه المسألة. قال وإن كان بينهما نهر تجري فيه السفن أو طريق لم تصح، أورد عليهما إيراد، أورد على أصحاب القول القائلون بصحة الصلاة إيراد، فقيل لو كان بينهما نهر أو لو كان بينهما طريق فعلى قولكم أن الصلاة صحيحة أنه يرى المأمومين من بعيد، فقالوا لا نستثني هذه المسألة. لاحظ أصحاب القول رجعوا واستثنوا، ومن علامة القول المرجوح كثرة الاستثناءات، بينما القول الراجح لا ترد عليه استثناءات في الغالب. وبناء على هذا نقول خلاصة الكلام في هذه المسألة أن المأموم إذا كان داخل المسجد فلا يشترط اتصال الصفوف مطلقا، لكن يشترط شرط واحد وهو ألا يصلي خلف الصف وحده، يعني أن يكون معه من يزيل فذيته. إذا كان خارج المسجد إن كانت الصفوف متصلة صحت الصلاة، إن كانت الصفوف غير متصلة فمحل خلاف، والراجح أن الصلاة لا تصح. هذا حاصل كلام أهل العلم في هذه المسألة، وعليها تنزل مسألة حكم الصلاة في العمائر القريبة من المسجد الحرام. لا، جدار المسجد الخارجي المقصود، يعني خارج المسجد، خارج المسجد، ويعني صلى الناس خارج المسجد، إنسان بعيد مثلا يريد أن يصلي في عمارته أو في شقته، إذا كانت الصفوف متصلة يعني الساحة التي خارج المسجد كلها مليئة بالناس له أن يصلي، لكن لو كانت الساحة ليست مليئة فيها يعني سعة، ونقول له يلزمك أن تنزل وتصلي مع تصف مع الناس على قول الراجح. نعم تفضل. ولذلك نحن ما رجحنا هذا القول، قلنا هذا القول قول مرجوح. لا، داخل المسجد ما يشترط، داخل المسجد ما يشترط مطلقا، كما قد مثلت لكم مثال، لو كان مثلا الصف الأول يصلون وهناك اثنان في آخر المسجد صلاتهم صحيحة بالإجماع، ما في إشكال، داخل المسجد لا إشكال في هذا، الإشكال هو في خارج المسجد. نعم. الصلاة بين السواري مكروهة، كرهها يعني السلف، وكان الصحابة يتقون الصلاة خلف السواري، لكن كراهة تزول الحاجة كما لو كان هناك زحام. أما عند إيه نعم، أما إذا كان لم يكن هناك حاجة فالصلاة صحيحة مع الكراهة. نعم. إن كان لا يوجد مصلي بعد السواري، لا يوجد مصلي بعد السواري، هل تعد السواري؟ كيف؟ يعني يكون صلوا في هذا المكان وما في مصلي خلف السواري، تعد هنا السواري؟ لا، ما تعد سارية، إذا كان بين السارتين ما تعد، كلام إذا كانت السارية تقطع الصف، كراهة الصلاة بين السواري لأن السارية تقطع الصف. نرجع لكلام المؤلف رحمه الله، قال: وكره علو المأموم، وكره علو الإمام عن المأموم لا عكسه، يعني أن يكون الإمام أعلى من المأموم، أن يكون الإمام أعلى من المأموم، فيقول أن هذا يكره لآثار رويت عن بعض السلف في هذا. القول الثاني أنه لا يكره، القول الثاني أنه لا يكره، خاصة إذا كان ذلك للتعليم أو للحاجة. ويدل لهذا ما جاء في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على المنبر، وكان إذا أراد أن يسجد رجع القهقرة وسجد، ثم إذا قام على المنبر، والمنبر يعني مكانه مرتفع، فدل ذلك على أنه لا بأس أن يكون الإمام في مكان أعلى من المأموم. وهذا هو القول الراجح أنه لا يكره، وعلى ذلك لو كان هناك قبو للمسجد فلا بأس بالصلاة فيه غير كراهة على القول الراجح، لكن على القول الأول أنها تكره الصلاة في مثل هذا، وعلى القول الذي رجحناه أنها لا تكره لأنه لا دليل يدل على الكراهة، لا دليل يدل على كراهة. بعض مثل الجوامع أو يكون قبو أو طابق أسفل فيصلي فيه بعض الناس، نقول لا حرج في ذلك إن شاء الله، وغاية ما فيه أن يقال أنه مكروه، لكن يعني ليس هناك دليل ظاهر يدل على الكراهة. وقوله لا عكسه، يعني العكس أن يكون المأموم أعلى من الإمام، فيقولون إنها لا تكره الصلاة في هذه الحال، لا تكره الصلاة في هذه الحال، والقول الراجح أنها لا تكره مطلقا. قال: وكره لمن أكل بصلا أو فجلا ونحوه حضور المسجد، يعني يكره. قبل أن نشير لهذه المسألة يعني أود التنبيه على مسألة يعني مهمة، وهي أن بعض النساء يكون مصلى النساء خارج المسجد ولا يرين الإمام ولا يرين المأمومين ولا بعض المأمومين، وتكون هذه الحجرة خارج المسجد ليست داخل المسجد، فبناء على القول الذي رجحناه تكون صلاتهن صحيحة أو غير صحيحة؟ غير صحيحة. وهذا موجود، هذا موجود. أذكر أن أحد الناس أتى أخبرني أن هنا مسجد في الرياض أن مصلى النساء بهذه الطريقة، صلاتهن لا تصح بناء على القول الراجح. فلا بد إما أن يجعل هذا المصلى داخل المسجد، وداخل المسجد كما ذكرنا لا يشترط اتصال الصفوف، أو أنها لا بأس أن يكون خارج المسجد لكن تكون الصفوف متصلة، يكون المسجد يمتلئ، يكون المسجد يمتلئ. وقد سئل سماحة شيخنا عبد العزيز بن باز رحمه الله، هذا موجود في مجموع الفتاوى، سئل عن حكم صلاة نساء في غرفة جمعية إسلامية ملحقة بالمسجد، فأجاب: أما صلاة النساء في غرفة في الدور الأرضي مع جماعة المسجد ليس لهن الاقتداء بالإمام، لأن من شرط الاقتداء لمن كان خارج المسجد أن يرى الإمام أو المأمومين، فأصح أقوال العلم، ولا يكفي مجرد سماع صوت الإمام إلا لمن كان داخل المسجد. فعلى هذا لا تصح صلاتهن. هذه يا أخوان هذه موجودة في بعض المساجد، فينبغي تنبه وتنبيه على هذه المسألة. نعم. لا تصح، ليس لكم أفضل جماعة، لا تصح، لأنه اقتدينا من يعني لا يصلح للاقتداء. نعم، لا تصح الصلاة أصلا. نعم، داخل سور المسجد. إذا كان محاطا بسور المسجد فهو من المسجد، ولهذا عند العلماء أن رحمة المسجد من المسجد إذا كانت محاطة بالسور هي من المسجد، لكن لو كانت في ملحق خارج السور فهذا هو الذي يعني إذا كنا لا يرين الإمام ولا بعض المأمومين فصلاتهن غير صحيحة. طيب، قال: وكره لمن أكل بصلا أو فجلا ونحوه حضور المسجد. وهذا قد جاءت به السنة كما في الصحيحين حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في غزوة خيبر: من أكل من هذه الشجرة يعني الثومة فلا يقربن مسجدنا. وأيضا في الصحيحين حديث جابر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أكل ثوما أو بصلا فليعتزلنا أو فليعتزل مسجدنا وليقعد في بيته. في رواية المسلم: فإن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه الإنس. وفي رواية أخرى لمسلم: فإن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم. وأيضا جاء في صحيح مسلم عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه خطب الناس يوم الجمعة وقال في خطبته: ثم إنكم أيها الناس تأكلون من شجرتين لا أراهما إلا خبيثتين، هذا البصل والثوم، ولقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا وجد ريحهما من الرجل في المسجد أمر به فأخرج إلى البقيع، فمن أكلهما فليمتهما طبخا. هذا يدل على كراهة أكل البصل والثوم. فإن قال قائل: ألا تدل هذه الأحاديث على تحريم أكل البصل والثوم لمن تجب عليه الجماعة؟ لأن إخراجه من المسجد وقوله فليعتزلنا وأن الملائكة تتأذى ما يتأذى منه بنو آدم، ألا تدل هذه على تحريم أكل البصل والثوم؟ أقول: لو أتى شخص أخذ بظاهر هذه الأحاديث قال يعني هذه الأحاديث الأمر بإخراجه من المسجد والنهي ويعني الإخبار بأن الملائكة تتأذى، ألا تدل هذه الأحاديث على تحريم أكل البصل والثوم لمن تجب عليه الجماعة؟ نعم نعم. طيب، إنسان تجب عليه الجماعة يريد يصلي مع جماعة الناس مع الجماعة، هل نقول أن أكل البصل والثوم حرام عليك؟ نعم، ليس حراما. طيب، نوضح أكثر. نعم تفضل. نقول حرام، نعم، هو يترتب عليه أذى، يعني أن الملائكة تتأذى، يتأذى منه من بجواره. نعم، هو سيصلي وحده وصلاته وحده صحيحة، فبالتالي لا، هذا إنسان يأكل البصل والثوم في بيته ثم يأتي ويصلي مع الناس، هل نقول أنه آثم بهذا وأنه يحرم عليه أكل البصل والثوم؟ نعم نعم. طيب على كل هذه المسألة ورد فيها نص، ورد فيها نص يعني يفصل في هذا، وهو ما جاء في صحيح مسلم عن أبي سعيد رضي الله عنه قال: لم تعد أن فتحت خيبر فوقعنا يعني أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في تلك البقلة ثوم والناس جياع، فأكلنا منها أكلا شديدا، ثم رحنا إلى المسجد فوجد رسول الله صلى الله عليه وسلم الريح، فقال: من أكل من هذه الشجرة الخبيثة شيئا فلا يقربن في المسجد. فقال الناس: حرمت حرمت، يعني الناس فهموا هذا الفهم، فقالوا: حرمت حرمت. فبلغ ذاك النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أيها الناس، إنه ليس لي تحريم ما أحل الله لي، ولكنها شجرة أكره ريحها. لولا هذا الحديث لكان القول بالتحريم قول متجه، لهذا الصحابة فهموا التحريم، لكن هذا الحديث نص في أنه ليس حراما، يعني قال: أنه ليس لي أحرم ما أحل الله. فهذا يدل على أن أكل البصل والثوم أنه مكروه وليس حراما، وبنص هذا الحديث. طيب دقيقة. ولهذا نجد أن عامة العلماء يعبرون بالكراهة كما صنع المؤلف. طيب، صلاة الجماعة واجبة، وأكل البصل والثوم إذا كان ذلك لحاجة فيكون عذرا في ترك الجماعة، إذا كان يستخدم الإنسان للدوام التداول مثلا ونحوه فيكون هذا عذرا لترك الجماعة لقوله: فليقعد ويقعد في بيته. لكن ليس عذرا لمن يتخذ ذلك حيلة، كل يوم يأكل بصل والثوم ثم يصلي في البيت ويقول: أنا معذور. فنقول: هذا يعني ليس معذورا، ليس معذورا، ولكن لو أنه أكله أحيانا أو أنه يعني احتاج له لدواء ونحوه فيكون هذا عذرا له. ولهذا قال سمعت شيخنا عبد العزيز بن باز رحمه الله قال: إن إباحة أكل هذه الخضروات لا ينافي كون الجماعة فرض عين، وإنما هو عذر في ترك الجماعة، كما أن حضور الطعام يسوغ لترك الجماعة لمن قدم بين يديه مع كون ذلك مباحا. قال: لك لو أراد أحد أن يتخذ ذلك حيلة حرم عليه ذلك. بس دقيقة ننتهي من بحث المسألة. طيب، تحديد بثلاثة أيام هذا لم يثبت، ليس له أصل صحيح، تحديدا يعتزل المسجد ثلاثة أيام ليس له أصل صحيح. طيب، في الوقت الحاضر وجدت بعض المعطرات التي توضع في الفم وتزيل رائحة البصل والثوم، فلهذا نقول: إذا كانت هذه المعطرات تقطع الرائحة فتزول الكراهة حينئذ، تزول الكراهة حينئذ. هذه موجودة في الصيدليات، موجودة يعني معطرات إذا استخدمها الإنسان فإنها تقطع الرائحة الكريهة للبصل والثوم، وهكذا أيضا بعض أيضا الخضروات يعني إذا مضغها الإنسان بعد البصل والثوم ربما أنها تزيل رائحتها، فمثل هذه تزول معها الكراهة. وأيضا البصل والثوم يقاس عليهما كل ما كان رائحته كريهة وتؤذي المصلين، فكشرب الدخان مثلا فإنها تأخذ شرب الدخان، شرب الدخان الذي يكون معه رائحة مؤذية وكريهة يكره في حق من فعل ذلك أن يأتي للمسجد ويؤذي المصلين حوله. وهكذا كل ما كانت رائحته كريهة، كل ما كانت رائحته كريهة يأخذ هذا الحكم. وهذا أيها الإخوة يدل على عظمة هذا الدين، دين الإسلام، وهو أنه يعني الإسلام يراعي شعور الآخرين، وأنه ليس لأحد أن يأتي للمسجد بروائح كريهة ويؤذي بها المصلين حوله، وربما تسبب في تفويت الخشوع عليه. ونجد بعض الناس مع الأسف لا يبالي بهذه المعاني، تجد أنه يأتي للمسجد قد أكل بصلا وثوما ورائحته كريهة، وربما يأتي المسجد ملابس رثة، ويعني هذا لم يعظم شأن الصلاة ولم يراعي حرمة هذا المقام الذي يقوم فيه. وقد قال الله تعالى: يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد، يعني عند كل صلاة، هذا في السنة أن المصلي يأخذ زينته عند كل صلاة، لكن أكل البصل والثوم لأجل تأذي من حوله في المسجد فقط، وغيرها يعني إذا صلى وحده إذا كان مثلا يصلي وحده أو امرأة تصلي مثلا في بيتها فلا نقول إنها يكره في حقها أكل البصل والثوم، هذا فقط إنما هو خاص لمن يصلي مع الجماعة. طيب نعم نعم، إذا وجد مقطع الرائحة لا شك أن هذا مطلوب، لكن إذا لم يوجد قد ما يوجد، ما كل إنسان يتيسر له هذه معطرات، ما كل إنسان يتيسر له، قد يكون أيضا في مكان لا يتيسر له مثل هذا، بعض الناس قد يكون من كبار السن أو من غيرهم لا يتيسر له ولا يعرف مثل هذه الأمور، تعود على هذا الشيء. ودنا يا إخوة فقط بس ننتهي من هذا الفصل ثم نتحرر الأسئلة حتى نقف عند باب صلاة أهل الأعذار. قال: فصل يعذر بترك الجمعة والجماعة المريض. انتقل المؤلف رحمه الله بعد ذلك الكلام عمن يعذر بترك الجمعة والجماعة، بينا أن الجماعة أنها واجبة، ولذلك ننتقل لمسألة من يعذر بترك الجمعة والجماعة. أول هؤلاء الذين يعذرون بترك الجمعة والجماعة المريض. قال ابن منذر: لا أعلم خلافا بين أهل العلم في أن للمريض أن يتخلف عن الجماعات من أجل المرض، ويدل لذلك عموم الأدلة الدالة على رفع الحرج عن المكلفين: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، فاتقوا الله ما استطعتم، وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم لما مرض لم يصلي بالناس وقال: مروا أبا بكر فليصلي بالناس. وقال: والخائف حدوث المرض، يعني لو خاف من أنه إذا ذهب الصلاة مع الجماعة مرض، أو حتى زيادة المرض أو تأخر برؤه، فكل ذلك عذر له في ترك الجمعة والجماعة. ولكن بعض الناس يكون عنده مرض يسير لا يلحقه مع حرج ولا مشقة، ومع ذلك تجد أنه يفتي نفسه بنفسه ولا يصلي مع الجماعة ويدعي أنه مريض، وهذا لا تبرأ ذمته أمام الله عز وجل. ولهذا قال ابن مسعود رضي الله عنه: ولقد كان الرجل يؤتى به يهادى بين الرجلين حتى يقامه الصف، وما ولقد رأيتنا وما يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق. وتتأكد الجمعة أكثر من الجماعة، ولهذا قال بعض الفقهاء: تلزم الجمعة دون الجماعة من لم يتضرر بإتيانها راكبا أو محمولا. انتبه لهذه الفائدة: تلزم الجمعة دون الجماعة من لم يتضرر بإتيانها راكبا أو محمولا، وذلك لأن صلاة الجماعة صلاة واحدة في الأسبوع ولا بدل لها إذا فاتت، بخلاف الجماعة فإنه تعظم المشقة وربما تلحق المنة بمساعدته، فلم تلزم في هذه الحال. أيضا من الأعذار قال: والمدافع أحد الأخبثين. ولم يذكر المؤلف من صلى بحضر الطعام، وكان الأولى المؤلف أن يذكره لأنه من الأعذار، بل إنه ورد هو ومدافعة الأخبثين في حديث واحد وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا صلاة بحضرة الطعام ولا وهو يدافع الأخبثان. فذكر النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث عذرين: العذر الأول حضور الطعام، فحضور الطعام عذر في ترك الجماعة. ويدل لذلك ما جاء في صحيح البخاري عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا وضع العشاء وأقيمت الصلاة فابدأوا بالعشاء. وفي حديث أنس قال: إذا قدم العشاء فابدأوا به قبل أن تصلوا المغرب، وذلك لأن الناس في عهد النبي صلى الله عليه وسلم كان عشاؤهم قبل المغرب. كان ابن عمر رضي الله عنه يوضع له الطعام وتقام الصلاة فلا يأتيها حتى يفرغ، وإنه لا يسمع قراءة الإمام. ولكن يشترط لاعتبار حضور الطعام في ترك الجماعة الشروط: الشرط الأول أن تتوق نفسه إلى الطعام، لأن المعنى الذي لأجله أبيح ترك الجماعة وهو تشويش ذهنه واشتغال قلبه بالطعام منتفل إذا لم تتوق نفسه للطعام. إذا لم يكن جائعا فإنه ليس له أن يعتذر بحضور الطعام بين يديه في ترك الجماعة. الشرط الثاني حضور الطعام بين يديه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا صلاة بحضرة طعام، فعلق الحكم بحضور الطعام. الحديث الآخر: إذا قدم العشاء، والحديث الآخر: إذا وضع العشاء. وبناء على ذلك إذا لم يحضر الطعام بين يديه ليس له ترك الجماعة حتى ولو كان جائعا، حتى لو كانت نفسه تتوق إليه، فلا بد من حضور وتقديم الطعام بين يديه. الشرط الثالث ألا يجعل ذلك عادة له، حيث لا يقدم الطعام إلا قبيل إقامة الصلاة، لأنه إذا كان عادة له فهذا قد يكون حيلة على ترك الجماعة فلا يجوز. فإذن إذا توفرت هذه الشروط الثلاث: أن تتوق نفسه إلى الطعام، وأن يقدم الطعام بين يديه، وألا يكون ذلك عادة له. أضاف بعض العلماء شرطا رابعا وهو ألا يأكل إلا بمقدار ما تنكسر به نهمته وتسكن نفسه ومن ثم يلحق بالجماعة. والصحيح عدم اشتراط هذا الشرط، وأن له أن يأكل حتى يشبع، وقد نص على هذا الإمام أحمد. ويدل له حديث ابن عمر السابق: إذا وضع عشاء أحدكم وأقيمت الصلاة فابدأوا بالعشاء ولا يعجل حتى يفرغ منه، ولا يعجل حتى يفرغ منه. قوله ولا يعجل حتى يفرغ منه هو كالنص في هذه المسألة. العذر الثاني: مدافعة الأخبثين أو أحدهما، لا صلاة بحضرة الطعام ولا وهو يدافع الأخبثان. والمراد بالأخبثين البول والغائط، إذا حس الإنسان بالبول أو الغائط فله أن يقضي حاجته ولو أدى ذلك لتفويت الجماعة، وهذا عذر له في ترك الجماعة. بل إن صلاته مع مدافعة الأخبثين مكروهة في هذه الحال، كما أن صلاته مع حضور الطعام مكروهة في هذه الحال. والظاهرية يقولون لا تصح صلاة من هو بحضر الطعام ولو هو يدافع الأخبثان، لكن قولهم قول ضعيف، صواب الصلاة تصح مع الكراهة. يقاس على البول والغائط الريح، فإن من الناس من يكون عنده غازات ينتفخ بها بطنه، فهي في معنى الأخبثين، فيكون احتباس الريح عذرا له في ترك الجماعة. هذا كله يا أخوان يدل على عناية الشريعة بمسألة الخشوع في الصلاة، وأن الخشوع يعني أجازت الشريعة ترك الجماعة حتى يزول ما قد يكون سببا لتفويت الخشوع في الصلاة. الخشوع في الصلاة هو روح الصلاة وهو لبها وهو المقصود الأعظم منها، فكون نجيز لهذا الإنسان يترك الجماعة لأجل اشتغالها بالطعام حتى لا يفوت الخشوع، نجيز له ترك الجماعة لأجل مدافعة الأخبثين حتى لا يفوت الخشوع، وهذا يدل على أهمية الخشوع في الصلاة. ثم قال المؤلف: من له ضائع يرجوه أو يخاف ضياع ماله أو فواته أو ضررا فيه. الخوف قسمه الفقهاء لثلاثة أقسام. القسم الأول: الخوف على نفسه، الخوف بأقسامه الثلاثة عذر له في ترك الجماعة. والقسم الأول: الخوف على نفسه من لص أو سبع أو سيل، قال الفقهاء، أو غريم يحبسه وهو معسر. إذا كان الإنسان معسرا لا يجوز حبسه بل يجب إنظاره، لكن لنفترض أن شخصا اشتكى هذا الداعي، اشتكى هذا المدين وهو معسر، وهذا المعسر اختفى ووجد أن مثلا أنه ينتظر في الخارج، لو خرج سوف يمسك إذا خرج يصلي الجماعة. فيقول الفقهاء: إذا كان معسرا يجوز له أن يصلي في بيته، يكون هذا عذرا له في ترك الجماعة، لكن بهذا الشرط أن يكون معسرا، أما إذا كان مسلما فليس له ذلك. هذا إذن القسم الأول هو خوف على نفسه. القسم الثاني: خوف على ماله، وأشار له أشار المؤلف لهذا القسم، يخاف على ماله مثلا من لص، أو يخشى على منزله أن يسرق، أو يخاف على سيارته. ومن هذا أيضا يعني نص الفقهاء قالوا: لو كان له خبز في التنور ويخشى أنه صلى الجماعة احترق خبزه فيكون عذرا له بترك الجماعة. قالوا: ولو كان له طبيخ على النار يخاف تلفه فيكون عذرا له في ترك الجماعة. طيب، لو كان عمال يضعون الخرسانة، يصبون خرسانة مسلحة، ولو أنهم صلوا مع الجماعة ربما يبست ويعني فاتت مصلحة، فهل هذا نقيسه على ما ذكر الفقهاء؟ نعم يقاس، من باب أولى، من باب أولى. إذا كان الطبيخ والخبز في التنور هذا من باب أولى، ولذلك يعني هؤلاء إذا كانوا مشغولين بمثل هذا فلا ينكر عليهم، لكن ينبهون على أنه متى ما انتهوا يصلون جماعة، يصلون جماعة. فهذه كلها يعني تعتبر أعذارا ونص عليها الفقهاء. قال: أو يخاف ضياع ماله أو فواته أو ضررا فيه. أيضا يلحق بهذا قال: أو يخاف على مال استؤجر لحفظه، أو يخاف على مال استؤجر لحفظه. ومن ذلك في وقتنا الحاضر حراس الأمن والشرطة، فهؤلاء يعني حراس خاف يحرسون، إما يحرسون الناس أو يحرسون الأموال. حراس الأمن الذين أوكل إليه حراسة منشأة أو سوق، فهؤلاء معذورون في ترك الجماعة، معذورون في ترك الجماعة، فلا بأس أن يصلوا وحدهم، بل حتى معذورون في ترك الجمعة، بل هم أولى بالعذر ممن يخاف من له خبز في التنور أو طبيخ على النار يخاف تلفه، هؤلاء أولى بالعذر من من من من ذكروا. قال: كنطارة، وفي نسخة كنظارة، وكلاهما صحيح وبمعنى واحد. كان إدارة بستان، يعني شخص ناظر على بستان مثلا ويخاف عليه من السرقة، فله يكون هذا عذرا له في ترك الجماعة. القسم الثالث من الخوف أن يخاف على أهله أو ولده، قال الفقهاء أو أن له قريبا ويخشى أن يموت ولم يشهده، فهذا عذر له في ترك الجماعة. أيضا يضاف لذلك قال أو أذن بمطر أو وحل وثلج وجليد، هذه كلها يعني أعذار في ترك الجماعة، وريح باردة بليلة مظلمة أيضا هذا عذر في ترك الجماعة. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أتت الليلة المطيرة قال صلوا في الرحال، كما جاء في حديث ابن عمر، كما جاء في حديث ابن عمر قال قال البخاري في الصحيح باب الرخصة في المطر والعلة في أن يصلي في رحله، ثم قال ثم ساق بسناد عن ابن عمر رضي الله عنهما قال أذن بالصلاة في ليلة ذات برد وريح، ثم قال ألا صلوا في الرحال، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأمر المؤذن إذا كان ليلة ذات برد ومطر أن يقول ألا صلوا في الرحال. وهذا أيضا ورد عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه لما بلغ المؤذن حي على الصلاة قال قل الصلاة في الرحال، فأنكر بعضهم عليه فقال فعله من هو خير مني رسول الله صلى الله عليه وسلم، إنها عزمة وإني كرهت أن أحرجكم. على هذا إذا كان هناك مطر، إذا كان هناك مطر مثلا أو كان هناك وحل أو مشقة على الناس فيقول صلوا في بيوتكم، يقول المؤذن صلوا في بيوتكم، فإما أن يؤذن المؤذن أذانا كاملا وبعد الأذان يقول صلوا في بيوتكم، أو أن بعد حي على الفلاح يقول صلوا في بيوتكم. كل هذا هذا وهذا وردت به السنة، وردت به السنة، وهذا هو الظاهر من هدي النبي عليه الصلاة والسلام، فإنه قد نزل المطر في عهد النبي عليه الصلاة والسلام مرات كثيرة ولم ينقل عنه أنه جمع، وإن كان الجمع يجوز لوجود الحرج، لكن الظاهر أنه كان إذا نزل المطر قال صلوا في رحالكم أو صلوا في بيوتكم، لكن هذه السنة لا يكاد يعمل بها في الوقت الحاضر، وهذا عندي أنها أولى من الجمع، أولى من الجمع أحيانا خاصة في وقت الصيف قد يجمع الناس ثم يتوقف المطر ولا يكون هناك مشقة، فلو أنه لم يجمع وقال إذا أتى العشاء كان هناك مطر غزير أو مشقة نقول يؤذن مؤذن ثم يقول الناس صلوا في بيوتكم، هذا أقرب إلى السنة، مع أن الجمع يجوز عند وجود الحرج، وسنتكلم إن شاء الله عن الجمع بالتفصيل في الدرس القادم. قال أو تطويل إمام، يعني إذا طول الإمام، قبل تطويل الإمام أيضا ذكر الفقهاء من الأعذار خوف فوات الرفقة، خوف فوات الرفقة نص على ذلك الفقهاء، وعللوا بذلك بأنه لو ألزم بأداء الجمعة والجماعة قد يلحقه الضرر بفوات مقصوده من الرفقة، ثم أنه يشغل قلبه كثيرا، وإذا كان الشارع قد رخص في ترك الجماعة لمن هو بحضر الطعام أو هو يدفع رغبتان لئلا يتشوش فكره، فهذا الذي يخشى فوات الرفقة من باب أولى. في وقتنا الحاضر يقاس على فوات الرفقة ماذا؟ نعم خشية، يعني فوات إقلاع الطائرة، فإذا كان وقت إقلاع الطائرة يعني قريبا من الوقت ولو صلى مع الجماعة لربما فاتته الطائرة فلا بأس أن يصلي وحده، ويكون ذلك عذرا له في ترك الجماعة، بل حتى الجمعة، بل حتى الجمعة يكون له عذر في ترك الجمعة، يعني مثلا لو كانت الطائرة تقلع الساعة الواحدة ولو أنه صلى مع الناس لم يمكنه الوصول للمطار ولا فاتت الرحلة، فنقول تذهب المطار وتصليها وحدك ولو لم تقلع بعد الطائرة، تصليها ظهرا ولا حرج في هذا. آخر مسألة معنا قال أو تطويل إمام، يعني تطويل الإمام يعتبر عذرا في ترك الجماعة، لكن إذا كان تطويلا عما أتت به السنة، والدليل لذلك قصة معاذ رضي الله عنه، وفيها أن ذلك الرجل لما أطال معاذ الصلاة انفتل وصلى وحده وأقره النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك، فإذا كان الإمام أطال تطويلا زائدا عما جاءت به السنة فللمأموم أن ينفتل ويكمل صلاته وحده، ويكون هذا عذرا له في ترك الجماعة. نفترض أنك ذهبت إلى المسجد ثم أطال الإمام إطالة شديدة، فلك أن تنفتل وتكمل صلاتك وحدك وتكون معذورا في هذه الحال بترك الجماعة. ونقف عند باب صلاة أهل الأعذار. طيب نبدأ بالأسئلة المكتوبة.